السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح رحمه الله: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقصاع الغنم. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المالحة. تقديم العين ضبطه الحافظ بن حجر لكنهم خطأوا، ولا ضبطوا بتقديم العين على القاف. نعم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني وابن ماجة والطبراني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة. وهذا تبع للإيمان بالنبي بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء عنه وبما ثبت عنه ومما ثبت عنه ما ذكر بأشراط الساعة مما صحت به الأحاديث مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وغيره، وزاد عليه الشارح مما جاءت به السنة. فالذي يرد به نص صحيح يجب الإيمان به، والإيمان به من الإيمان بمن قاله هو، إن كان من كتاب الله فهو من الإيمان بالله، وإن كان من سنته عليه الصلاة والسلام فهو من الإيمان به عليه الصلاة والسلام. من الأشراط التي ذكرها مصنف 4 اقتصر عليها وزاد الشارح وغيره مما جاء في السنة علامات أخرى، والأشراط هي العلامات وهي الأمارات التي سأل عنها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: ما أماراتها؟ فذكر من أماراتها ما ذكر عليه الصلاة والسلام، يعني من علاماتها وأشراطها. خروج الدجال ثبتت به الأحاديث المتواترة، ثبتت به الأحاديث المتواترة، وأمرنا بالاستعاذة منه ومن فتنته في كل صلاة، ولا ينكره إلا منافق زنديق محاد لله ورسوله، وإلا فثبوته في السنة النبوية ثبوت قطعي. ونزول عيسى بن مريم وكذلك نزول عيسى في آخر الزمان ثبت به النص الصحيح الصريح عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في القرآن الإشارة إليه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإنه لعلم للساعة. والنص الصحيح الصريح في من سنته عليه الصلاة والسلام: لينزلن ابن مريم فيكم حكما عدلا، هو ينزل بين يدي الساعة، فإذا نزل لا يقبل إلا الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويضع الجزية لماذا؟ لعدم وجود أهلها، لأنه لا يقبل دين غير الإسلام، فلا جزية حينئذ. ونزول عيسى بن مريم أنكره بعض المعاصرين ممن حكموا عقولهم في النصوص، وقالوا إنما جاء في خبر واحد فهو مخالف للعقل. ومن هؤلاء شلتوت شيخ الأزهر وغيره من العقلانيين، ورد عليهم وصنف في ذلك مصنفات، منها التصريح بما تواتر في نزول المسيح، والشيخ بن يابس رد على شلتوت علام الأنام بمخالفة شلتوت شيخ الأزهر للإسلام، وجاء بقضايا كبرى مما ينكرها ومنها نزول المسيح عليه السلام. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. الشمس منذ خلقها الله جل وعلا جريانها في فلكها إنما تطلع من المشرق إلى المغرب، فإذا أذن الله جل وعلا بقرب الساعة وزوال الدنيا أذن لها أن تطلع من المغرب، وهي تسجد كل ليلة تحت العرش، تسجد كل ليلة تحت العرش، وتستأذن في أن تطلع من المغرب فلا يؤذن لها. فإذا جاء الوقت فلا يؤذن لها فتطلع من المشرق على العادة، لكن إذا حان الوقت الذي حدد لها أن تطلع من المغرب يؤذن لها فتطلع من المغرب. فهمت؟ يعني عكس ما قلت أنا. ممكن على كل حال هذا الحاصل أنها تسجد تحت العرش وهي جارية في فلكها، وكيفية ذلك الله أعلم به، الله أعلم به، شيء لا ندركه ولا نحيطه، سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبما جاء عن الله وبرسوله وبما جاء عن رسوله. ولقد يقول قائل مناكف هي لا تغرب عن الدنيا، كيف تروح تسجد تحت العرش؟ نقول آمنا، سمعنا وأطعنا، ما عندنا غير هذا، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، والحديث في الصحيح. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها التي هي فيه، وجدت فيه تخرج منه. وأشيع قبل 10 سنوات أن الصفا انصدع وخرج منه دابة، لكن وكثر في الناس وتناقلوا وسجلوا الصوت اللي خرج منها، وما وقبول الناس للإشاعات شيء غريب جدا، أمر غريب جدا، وتداولوه وصدقوا به، ثم في النهاية لا شيء. خروج دابة الأرض من موضعها الذي هي فيه، تخرج من الأرض وتكتب على جباه الناس كاف فاء راء، يعني أن هذا كافر على من يستحقها. وفي الحديث حديث عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد، قال أعدد ستا، ست علامات بين يدي الساعة، موتي موته عليه الصلاة والسلام كان قبل 1426 سنة، يعني قبل 1010 قرون، 14 قرنا وربع قرن، وهذا بين يدي الساعة لأنه أمامها وقبلها. موتي ثم فتح بيت المقدس قد فتح، صار بلاد من بلاد المسلمين، إلى أن اغتصب في الأزمان الأخيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج لتحريره من أيدي الغاصبين. ثم موتان، موت ذريع يفتك بالناس، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، القعص والوقص الموت. فالذي سقط عن دابته وقصته ناقته مات، وهذا الداء يصيب الغنم فتموت بكثرة، فشبه به موت الناس. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. الآن 90% أو أكثر من 90% غير راضين عن رواتبهم وعن دخلهم، قلة الذي يرضى بدخله وبراتبه، تجد الرواتب 50,000 60,000 20,000 10,000 كل بحسبه، وكل بحسب ما عليه من تبعات، كلهم ساخطون إلا ما ندر. وكل ما زاد الراتب وزادت النفقات زاد السخط. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. هذا هو الواقع، والطمع موجود في كثير من النفوس. من آدم لو أعطي واد من ذهب لتمنى له ثانيا، ولو أعطي واديان لتمنى ثالث، وهكذا. كم سمعنا في المجالس حتى من عليهم سيم الصلاح من يتمنى الأموال الطائلة، تمنى مليار، طيب ايش تتسوي بهالمليار يا مسكين؟ تبي تطلع 25 مليون زكاة؟ ما أصعبها، والله إنها صعبة على النفس، لكن وش تبي تسوي بالمليار؟ طيب ترى ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة عذاب. النقص قلت ليش نقص، وما زاد قلت ليش ما زاد، ولا فلان زاد ورأي نقصت، ولا أنت ما أنت محتاج قدر الزايد على حاجتك. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء بأن يجعل رزقه كفافا. الحاجة والمذلة إلى الناس والاقتراض والاستدانة لا شك أنها ذل، لكن ما زاد على الحاجة أيضا عذاب. يكون الإنسان مجرد حارس لهذا المال، لا يزيد ولا ينقص. زيادة من الثقة مقبولة، لا ما في إشكال، لكن الكلام في النقص. هل تعلمون أن من طبقة الأثرياء المعدودين في أثرياء العالم من كبار السن متعددي الأمراض يراقبون الشاشات إلى الصبح في الليل في البنوك المشهورة والبورصات، والنتيجة ارتفع كذا يأكل حبة ضغط، نزل كذا يأكل حبة سكر، في حياة هذه؟ ها؟ والله ما هي بحياتي، والله إن الموت أفضل منها. ويشاروا إليهم بالبنان، هؤلاء الأثرياء، هؤلاء السعداء، هؤلاء من السعادة، بل هم أشقياء. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، 100 دينار يعني 70,000 تقريبا، حدود 70,000. 70,000 اليوم من يقبل 70,000؟ ما تسوي له شيء، كرولا ب70,000 زيارتنا قد هذا، ها؟ والناس ينظرون للسيارات الفارهة 500,000، شو؟ الله ما عاد أدري لك خبرة ب70، سيارات 1,000,000 و2,000,000 ما أدري إيش. كل ما رأى الإنسان شيء أفخم مما عنده حقر نعمة الله وازدرى نعمة الله عليه. الناس أول يغبط اللي عنده حمار، صحيح تنقل عليه يمين ويسار ويقضي حوائجه، لكن الآن الله المستعان. النظر في هذه الدنيا ينبغي أن يكون لمن دونك، تنظر إلى من دونك، فإنه أحرى كما في الصحيح أن لا تزدري نعمة الله عليك. لكن المشكلة أننا ننظر في أمور الدين إلى من دونك، لا قيل لواحد وراك أنت تراخي، الحمد لله أحسن من غيرنا، نحن أحسن من غيرنا، شوف البلدان الثانية اللي ما يصلون واللي عندهم منكرات خمور ونساء وما أدري إيش. متى يرجع إلى ربه الذي هذا تصور وهذه نظرته؟ نعم. وش المعنى؟ ها؟ كفاف، ما هو فقر، كفاف يعني ما تحتاج لحد، هذا ما يحتاج إلى صبر، هذا لا يحتاج إلى صبر الكفاف، معناه أنك لا تحتاج للناس. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والظاهر أنها القنوات، القنوات التي فيها الحلال والإباحية والشبهات والشهوات، وبيد كل شخص، وبعضهم من الجوالات، ترى الآن خلاص ألغت القنوات، إنترنت، جوالات والإنترنت وسائل التواصل الحديث، هذه بيد كل طفل، ويعينهم الشيطان على معرفتها وسرعة التعلم عليها. أطفال 2-3 يعرفون أشياء ما يعرفها الكبار، ويتفننون في إدارتها. بزر بسنة ونصف حاطن الجوال بالأرض ويجلب بصبع رجله، ها؟ من الكبر والله أنا هذا الحاصل، مو بيده بصبع رجله يسلب. ولو طلعت القرآن ولا شيء نافر محاضر قفله على طول، ما عنده استعداد. هذه فتنة عمت وطمت، نسأل الله جل وعلا أن يكشفها عن المسلمين، ما ضبطها والسيطرة عليها فضرب من الخيال، إلا من وفق وأعانه الله جل وعلا. ثم هدنة تكون بينكم بني الأصفر من الروم فيغدرون، يعني مع طول الوقت يغدرون، هم أهل غدر. والآن بدأت البوادر، بوادر الغدر من الكفار، ويظهرون أنهم مع العدل مع الحق، وفي الباطن هم مع الظالم الغاشم. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني قريب المليون، والغاية هي الراية كما في الرواية الأخرى، وكأنها الأصراء. وبعض الرواة صير في لسانه لوثة ثم ينطقها كأنها غاء، وفي رواية الراية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. نعم، شو جاء في فترات متعددة. الآن احنا في عام 1437، قبل 100 عام 1337 يسمونها سنة الرحمة، وقع الطاعون والموت في الناس، ففشى فيهم وقتل من شيء ذريع، شيء صاروا يحملون الأموات على أبواب البيوت، صاروا يصلى على الناس في بيوتهم، ما يقدرون يحملون المسائل يروحون من كثر الموت. هذا معروف مشهور سنة الرحمة، قبل 100 عام بالضبط. ها، وطعن عام واس قبل الطواعين ذكرها النووي متعدد على مر السنين، لكن هذا من أقربها. نعم. والله أنا ما هي بعيدة، لأن ما أشوف أخطر منها الآن، ما في شيء أخطر منها الآن، ما في أحد بيضبط بيته وأولاده، بعض الناس عجزوا عن ضبط أنفسهم، هم في بيت ما في جوال، ما في 10 جوالات، كل شخص معه 2-3، يعني ما يكفي حتى. فترة عمت بحيث لا يكتفي الواحد بواحد، من أجل ما يفوته شيء. وإن رأينا بعض الأئمة مجرد ما ينحرف على المؤمنين يطلع جوال. الله المستعان. نعم. الطاعون هو من الشهداء 5. أي نعم، المطعون من شهيد. نعم. ولذلك يقول أهل العلم، وإذا وقع في المسلمين إلا الطاعون فإنه يقنت الإمام في الفرائض. مش عبارتهم يعني إذا وقعت مصيبة في المسلمين، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون قنت الإمام في الفرائض، لأنه رحمة فلا يطلب كشفه. نعم. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أسيد. وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافرا فسره في رواية أي كافر. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة ومع هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام عن الدجال وعن أعماله وأفعاله وعلاماته إلا أنه يؤمن به فئام من الناس إذا خرج لأنه فتنة وأي فتنة يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويشق الرجل بنصفين ثم يأمره فيقوم نسأل الله الثبات. نعم. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها. ذكر القرطبي في التذكرة أشياء من هذه العلامات وكذلك السفاريني في كتاب الله في أشراط الساعة وكلها مطبوعة. نعم. الله القرطبي والسفاريني أجمع السفارين مجلدين والقرطبي ثلاث لكنه شامل أيضا لأمور الآخرة. نعم. وأما خروج الشيخ حمود التويجي له إتحاف الجماعة في مجلدين والحافظ بن كثير له النهاية كلها نافعة في هذا الباب. نعم. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الإيمان النافع إنما هو الإيمان بالغيب، فإذا ظهرت الأمور وتكشفت لا ينفع نفس إيمانه، ولذا قال الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا ظهرت هذه العلامات لا ينفع نفس إيمانه، وإذا العلامات الثلاث التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدهب، انتهى كل شيء، ما عاد بدي شيء. لكن لماذا لا يقال بالأولى منها؟ إذا ظهرت الأولى من هذه الثلاث لا ينفع نفسا إيمانها، هل من لازم ذلك أنه إذا ظهرت الثلاث مكتملة ولا إحداها؟ إذا ظهر واحدة منها لا ينفع نفسا إيمانها، لكن هذا في دليل على أنها قريبة من بعض ولا يعلم أولها، لكن إذا ظهرت الأولى في الثانية عقبها مباشرة. نعم، هذا اللي بيجي كلام. نعم، على إيمانه، يبقى على إيمانه. نعم. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا تفسير لآية الأنعام، ذكره البخاري عند ذكر الآية، فيكون المراد بالآية في سورة الأنعام هي إيش؟ طلوع الشمس من مغربها. نعم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. لأنه لا يعرف الأول منهم. نعم. أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده. مجرد سؤال، يعني سأله مجرد سؤال من غير تصديق، وإذا قارن ذلك التصديق فالأمر أعظم، وجاء فيه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا إذا صدق. أما إذا سأل مجرد سؤال وتيسر سؤالهم لعموم الناس من خلال القنوات، هذه الفتنة، يخرج العراف والمنجم على قناة من القنوات ويتصل والناس ويسألون، وبعض الناس يقول ما أنا ما مصدق بس أشوف مش عنده، مجرد اختبار، وهذا داخل في الحديث لم تقبل له صلاة 40 ليلة صلى الله عليه. أما إذا صدق فالحديث الآخر الذي هو أشد وأعظم، وفيهم فتنة، قد يسأله ويجيبه بجواب مطابق للواقع فيفتن الشخص، جواب مطابق للواقع، هذا صدق ولا كذب؟ في حقيقة الصدق والكذب أن ما طابق الواقع صدق، في تعريف الصدق العرفي عند أهل اللغة وحتى عند أهل العلم مطابق الواقع يسمى صدق. فإذا سأله، ولذلك حرم مجرد السؤال من غير تصديق، وقعت حادثة لشخص حافظ للقرآن إمام جامع تزوج امرأة فدخل بها وعجز عنها، وقالوا له أكيد أنه حتطلق شيء يعني سحر ولا، فذهب ليحل السحر عند ساحر، وهذا نسأل الله العافية سببه التساهل في بعض الفتاوى. ذهب إليه وقال له أنت تزوجت من غير ما يسأل، أخبره المهم أنه قال له أنت تزوجت من امرأة هذا اسمها وهذه صفتها، ودخلت عليكم امرأة معها طيب في هذه القارورة عندها باقي الطيب، شوف تعاون الشياطين، وطيبتك وهذا اللي حصل. فقال له صدقت صلى الله عليه، فتنة يعني يجيب له باقي الطيب وش يقول له، وش بيقول له، جاب له باقي الطيب والمرأة هذه صفتها اللي دخلت عليكم، يجعل المسلم يحتاط لنفسه ولا يتساهل بمثل هذه الأمور، هذا كفر، ما هي بمسألة فسق ولا شيء، من تاب تاب الله عليه، لكن المسألة كفر، ليس الأمر بالسهل. قال له صدقت، وأورد الحديث، قال صدقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، وأي فتنة أعظم من هذه؟ كل هذا سببه التساهل في العمل بالفتاوى الشاذة، عمل بالفتاوى الشاذة. نعم صلى الله عليه. ماذا عن مشاهدة القنوات؟ ما يجوز، مثل سؤاله، مثل الذهاب إليهم، إذا شاهد كان إذا شاهد كأنه ذهب إليه، كأنه أتى العراف. صلى الله عليه. نعم. لا شاذ، لأن التصديق أمره أعظم ويليق به الرواية الأخرى التي هي الصح منها. تجمع على أنه إذا يكون هذا قيد، يكون هذا قيد، فالإثم المركب على القيد، لكن لابد من أن ما دام يختلف الحكم، نعم لابد أن يختلف السبب، لابد من اختلاف الحكم مع اختلاف السبب هنا. في الرواية الأخرى قد كفر، إيه؟ يلزم منها عدم التكفير. نعم اختلف الحكم فيحمل هذا على حال وذاك على حال. ها؟ إيه لا شك. على كل حال الكفر محمول على التصديق، ومجرد الذهاب والسؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعدم القبول يعني عدم الثواب المرتب على الصلاة، لا يعني الرد، لا يعني الرد، لأن نفي القبول يطلق بإزاء عدم الصحة ويطلق بإزاء عدم الثواب المرتب على العمل. علشان إيه، لكن قد يفاجأ به يفتح وما أدري، لكن إذا علم يكون مثل النظرة الأولى يمسح على طول. ومن أرسل؟ هذا أمره أعظم بلا شك. نعم. على حسب ما يقر في قلبه. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ نعم. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. لكن إذا صدق، إذا سأله فأجابه بجواب مطابق، هل نقول هذا صدق ولا كذب؟ ها؟ كذب. كذب هذه حقيقة شرعية، كما لو شهد 3 على شخص أنهم رأوه يزني بامرأة، شهادة مطابقة للواقع، فأولئك عند الله هم الكاذبون، خبرهم كذب ولو طابق الواقع. نعم. لا، قد تقول إن الساحر قد يكتب الفاتحة أو آية الكرسي فيعطيها المسحور وتعمل مثل الطلاسم فيه، لأنه كتبها بمادة نجسة وتقرب بها إلى الشياطين، لأنهم يلبسون على الناس: اكتب لك هذه الفاتحة أو آية الكرسي، وينفذ إلى ما يريد من خلالها. لماذا؟ لأنه كتبها ببول مثلا، صلى الله العافية. فالشياطين ما دام أفسد يعينونه، يعينونه على ما يريد فيتوصل إلى ما يريده منها بهذه الوسيلة، ويلبس على الناس مكتب تلا فاتحة، لأن هذا حصل فيه إشكال كبير، ولبسوا على الناس وقالوا ما نكتب إلا قرآن، ما عندنا إلا قرآن، شوفوا أوراقنا التي نكتبها، وهم يكتبونها بهذه الطريقة ويتعاملون مع الشياطين بهذا الأسلوب، والشياطين ما دام كفروا بالقرآن يعينونه وإن لم يكن ظاهر للطرف الثاني. نعم. معروف هي سحر، هي سحر. لا، هو إذا كان القصد منه نشر الإبطال له وجه، لكن أيضا نشر أصل العمل فيه ما فيه، لأنه الآن يسمونه احتراف ويجلب في المتنزهات والحدائق العامة وفي أماكن الترفيه في لاسيما في الصيف في الإجازات، ويقال المحترف فلان، نعم، وهو في حقيقته ساحر، حقيقته ساحر. شو معنى أنه يأتي بخيط رفيع اللي تخاطبه الثياب، شو المكره اللي خاطبه اللي فيها الحبل، يضعه بين شيئين متباعدين جدا قد يبلغ الكيلو أو أكثر، ثم يمشي عليه على دباب بسرعة 200 ويرجع راوس بنفس السرعة. هل هذا احتراف؟ هل هذه خفة؟ أو إعانة الشياطين؟ مشكلة أنه يحصل تلبيس ويقبله بعض من يشار إليه وأن يقول هذا احتراف مع التمرين وكذا وبرمجة وما أدري شو اسمه، التبست الكرامة بمخارق الشيطان، نسأل الله العافية. على كل حال، على كل شيء، أي شيء فيه تلبيس ولبس الحق بالباطل يجب منعه، يجب منعه. إذا كانت اللفظة الموهمة المحتملة للحق والباطل يجب منعها ولا يجوز الكلام التكلم بها، فكيف بالأعمال؟ لأنه يفعل مثل هذا عند أناس السذج ويصدقون كل شيء، خلاص ما عاد في سحر. نعم. هذا ممكن يا شيخ يكون من ضمن السحر المجازي يا شيخ. على كل حال، كل ما يوهم ويلبس على الناس فهو حرام. نعم. هل يندرج تحت مسمى الساحر الكاهن والملجم والحرام؟ لأنهم يدعون علم الغيب، يدعون. هذا بيجيبهم الحين. نعم. وفي الصحيح. نعم. السلام عليكم. قال لك والمنجم يدخل باسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم في معناه إلى آخره. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. وفي مقابل الأجرة في المفعات المباحة، ومقابل الأجرة في المنفعة المباحة، وكذلك مهر البغي وثمن الكلب لأن بيعه حرام، ومهر البغي خبيث. طيب، يوجد الآن من شياطين الإنس من يستدرج بعض النساء لا سيما مع الحاجة، ويبذل لها مالا طائلا لتوافق، فإذا انتهى قال مهر البغي خبيث، ما يجوز تأخذينه. مهر البغي خبيث يحل لها ولا ما يحل؟ ها؟ ويؤخذ منه، لأنه بذله بطبعه واختياره في مقابل فساد يؤخذ منه ولا يعطى المرأة لأنه خبيث. نعم. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف با جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوى كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة والرافضة يقول الجبت والطاغوت أبو بكر عمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. بعض الكتابة الطلاسم حروف مقطعة متعارضة ومتقاطعة، مشكلة أنها موجودة عند بعض من ينتسب إلى الفقه مثل حياة الحيوان، مؤلفه فقيه شافعي كبير دميري، وشرحه للمنهاج من أفضل الشروح، وفيه طلاسم فيه من الجداول اللي فيها الحروف، وهذا موجود عند غيره. السفارين يوجد عنده بعض الأشياء من هذا، وتذكر داود في الطب فيها بلاوي من هذا النوع. المقصود أن مثل هذا موجود عند بعض من ينتسب إلى الفقه، والباطل باطل ممن جاء به. ويأتي كتب من مصر والمغرب والشام وتركيا والهند أيضا مكتوب عليها عبارة يا كيكبج احفظ الورق. وشو كيكبج ذا؟ شيطان. من شياطين؟ من الشياطين احفظ الورق؟ من يحفظ الورق؟ الله. هذا دعاء ونداء واستغاثة بغير الله جل وعلا، وموجود على كتب ناس ينتسبون إلى العلم. وشو رأينا هذه الكتب قرئت وعلق عليها بتعليقات نفيسة، نسأل الله العافية ونحمده على نعمة التوحيد. نحمد الله ونشكره على نعمة التوحيد. ولهذا ينتسبون إلى علم، وكتب تأتينا منهم عليها تعليقات تدل على علم وعلى قوة في العلم. واحد يعتذر لهم قد يكون كيكبج هذا ترجمته الله أو كشيء من هذا، مو بصحيح، هذا الاعتذار ليس بصحيح، لأن كلمة الله لا يعجز عنها مسلم. نعم، في أي لغة كانت الله معروف على كل لسان. بعدين لو كانت لغة ما تواطأ عليها أهل المشرق والمغرب، لغة خاصة بأناس، يعني العرب اللي في المشرق اللي في المغرب وفي مصر وفي سوريا ما يقولون يا الله لو كانت من أسماء الله؟ في تركيا، في الهند، في كثير من الأقطار لو كانت ترجمة لاسم من أسماء الله العربي ليش يقصدها؟ مشكلة عامة وطامة وكثيرة جدا في الكتب التي ترد من هذه الأقطار مستعملة، نسأل الله العافية. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأي منكر أعظم من هذا؟ هذا يمس التوحيد، يمس الأصل، يمس رأس المال، العقيدة، ومع ذلك هم موجودون في الطرقات في كثير من بلاد المسلمين. وإذا مررت، الحمد لله ما سافرت ولا شفت أحد، لكن يذكرون إذا مررت يناديك تبي تشوف أهلك وهم في بلادهم، أفاقه تبي تشوف أهلك؟ قال: والله بدي أشوف، ومن خليه ناظركم كذا ويشوفه. والله هذه أمه تطحن القبة، وهذه أخته ما أدري شو تسوي، صلى الله العافية. وموجودين في الطرقات ولا حد ينكر عليهم، نسأل الله العافية. عندكم شيء من هذا أنتم؟ وين شفتهم أنت؟ الصحراء. إيه؟ عندنا في قرية 4. وأنكرت عليهم؟ لا، هم اللي هاجمين. ها؟ هم اللي ينكر عليه. إيه. يقول: الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، فالات الذي يخبرك عن فألك إن كان حسن وإن كان سيء، ونجمك الذي ولدت فيه وأنت مولود في سعد ولا في نحس ولا كذا، ومع الأسف أنه موجودين الآن في القنوات علنا في قنوات مقدور عليها مع الأسف الشديد. نعم. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إدريس، فمن وافق خطه إيه؟ نعم، هذا بشرع من قبلنا، ودعوى الموافقة ما عليها دليل. يعني لو أراد أن يخط يقول أنا وافق ما يصدق، فيبقى على على على, على سد الباب. نعم. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان والصواب أن منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل وتلبيس، ولكن الحقيقة موجودة والواقع يشهد بذلك، منه ما هو حقيقة. وأحد من المشايخ كف بصره فذكر له طبيب في الفلبين، طبيب عيون ماهر، فذهب إليه. كان هذا الطبيب في محله له باب يدخل منه وآخر يخرج منه، اللي يدخل مع الباب ما يرجع، لأن اللي ينتظرون في السراء هناك علشان ما يعلمهم شو اللي حصل. يقول الشيخ رحت لأمه على أنه طبيب، فأجلسني وجايب معي مصور، جايب الشيخ معه مصور، وهذا يكشف أن منه حقيقة. يقول أخذ العين الأولى بأصبعيه ووضعها على الماسة وغسلها ونظفها وردها، ثم أخذ الثانية كذلك وردها من دون عمليات ولا آلات ولا شيء أبدا. كان يركب له لمبة والمصور يصور، صور كل اللي حصل. وأنا قايل له من قبل إن عندي ألم في ظهري يوم قضى من العيون ويشيل الفنيلة وبيده هكذا، قال وسال الدم وصور المشهد ثم مسحه وطلعت من عنده. يقول لما رجعت كتبت عنه تقرير في جريدة الجزيرة. الشيخ توفي رحمه الله، وكان في واحد من الوزراء عاقد العزم على أنه يذهب إلى هذا الطبيب، والوزير شيخ ومن آل الشيخ، عاقد العزم على أن يذهب إلى هذا الطبيب. لما قرأ التقرير اتصل بالشيخ وشكره ورجع عن عزيمته. فالكاميرا صورت اللي حصل، هذا صار له حقيقة ليس بتخيل، لأن هناك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا شيء، هذا يثبت التخيل ولا ينكره أحد. وأكثر ما يقع الآن أو كثير منه تخيلات وتلبيس على الناس، لكن الحقيقة موجودة. نعم. ها؟ شو؟ لا، يقول كان عندي 1% وراح. نعم. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. الآيات إلى قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال الآيات إلى قوله تعالى. سمعي. وكذا؟ لا عندي، لا. ما عندكم شذا؟ إيه؟ إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقال تعالى ست آيات. نعم. سمعي. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات إلى قوله تعالى الآيات إلى قوله تعالى. والآية الواحدة قل الآية، والحديث تقول الحديث، يعني اقرأ الحديث وكمل الحديث. نعم. الآيات إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولذلك اشترط العلماء لصحة الرقية أن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه. نعم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجرأة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظموا في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ولذا يمنع الاستمتاع بالجن مهما ادعوا الصلاح والصدق، فلا يستفاد منهم بشيء، لأنهم عالم غيبي لا يعرف مسلمهم من كافرهم ولا تقيهم من فاسقهم، وقد يستدرجون الإنسان فيقضون له بعض الحوائج بدون شرك، ثم لا يلبث أن يطلبوا منه ما يقربه إليهم ولو قل، فيقع في الشرك وهو لا يشعر. وقد جاءنا هنا بالرياض شخص من جدة يزعم أنه راقي وأنه يستعين بالجن ويستفيد منهم، وأنه مشى على يديه 100 مقعد، وأنه أحرق أكثر من 70 من مالك الشياطين، وأن الجن يخالطونه في بيته وينامون معه مع أهله، والبيت مليء منهم على ما ذكر هو، ويريد بذلك التزكية. لا شك أن عمله باطل، لا سيما وقد سألناه عمن أخذ هذه الرقية، لأنه يقول يضع البشت على رأس من يطلب الرقية ويقول له: أغمض عينيك، ثم يقرأ آية الكرسي فيقول له: ماذا رأيت؟ فإذا قال: رأيت نور، فقلنا: استعن بالله، هذا ملك. وإذا قال: رأيت ظلمة، قلنا: هذا شيطان. المقصود، قلت له: من أين أخذت هذه الطريقة؟ قال: من حاج إفريقي حاج علمنيها. قلنا: على كل حال، مبدأ الاستعانة بالجن محسوم، لأنه من خواص سليمان عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجني وأراد أن يربطه ليطلع عليه صبيان المدينة قال تذكرت دعوة أخي سليمان فلم يفعل. فهذا من خواصه. وكم من شخص استدرج واستعان على طريق على أسلوب بشيء مباح وأخبروا عن أماكن أشياء وسرقات ومخدرات وأشياء، لكن إذا لم تكن المقدمة شرعية فالنتيجة لا محالة غير شرعية. ويكفينا في مسائل القضاء والوصول إلى الحقائق المقدمات الشرعية ولو لم توصلنا إلى الحقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين على المدعي واليمين على من أنكر. إنما أنا بشر وهو المؤيد بالوحي، كان بإمكانه أن يطلب التأييد بالوحي فضلا عن أن يطلب من يعينه من يستطيع الإعانة بمثل هذا. على كل حال هذا فتحه شر على المسلمين، وما كل أحد يستطيع أن يحتاط لنفسه، فحسم المادة هو الأصل، فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقا. وإن ذكروا عن بعض أعضاء الحسبة أو شيء من ذلك أنهم يخبرونه ويعلمون، كل هذا ممنوع. نعم. يستعين بالجن بالوسيلة. وش الوسيلة اللي يقول؟ ها؟ لا، بعضهم يرقي أحد تلبس به الجني ثم هذا الجني يتبرع بإخباره بأشياء، ها؟ يتكلم ثم إذا سأله قال هذا في المكان الفلاني، أنا أقول هذا محسوم مفروغ من، لا يجوز الاستعانة بهم مطلقا. وآية ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا، هذه النص في الموضوع. نعم. يعني من غير طلب ومن غير تقديم، إذا أخبر عندك التنويم المغناطيسي تسمعون عنه، وش نتيجته؟ إذا نوم الشخص أخبر بأشياء يعرفها قبل التنويم وأشياء لا يعرفها ولم يسمع بها، ولذلك أدخل في أنواع السحر التنويم المغناطيسي. وإن استنكر بعضهم وش المعنى والمسألة اختراع وتنويم ومدري إيش، وش معنى أن المنوم هذا يخبر بأشياء لا سابق له بها علم، ما يعرف عنها شيء، منين جاءه الخبر ده؟ ها؟ من الشياطين. ولذلك الرازي في تفسيره ذكر المغناطيس في النوع السادس من أنواع السحر، ونقله عنه الحافظ ابن كثير وما تعقبه، وهذا موجود في فتاوى اللجنة الدائمة أنه سحر. نعم. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين رجال الغيب يقصد بهم شياطين، وإلا ما كان من الإنس فهم في الشهادة ليسوا في الغيب. نعم. إلا من يستعين بالشياطين ويطيرونهم يمين ويسار ويخفونهم ويغطون عليهم، هذا شيء ثاني. نعم. وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. الملائكة تعين المسلمين، هؤلاء يعينون المشركين على المسلمين، وحجتهم أن المسلمين فيهم عصاة وفيهم كذا وفيهم يريدون أن يردعوهم، يريدون. نسأل الله العافية. نعم. وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس، وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، فأثبتوهم من نوع البشر، رجال الغيب من نوع البشر، وما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعد أن جاهدوا أنفسهم ووصلوا إلى أنهم أولياء. نعم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. شيخ الإسلام له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تفريق بدقة كأنك تشاهده رحمه الله. وفي تاريخ سيناء المطبوع صورة لمقبرة أولياء الأولياء من المؤمنين ومقبرة للأولياء من الشياطين. كيف يكون من الشياطين هو ولي؟ نعم. وين؟ وش الوقت المناسب؟ كان هذا الموقف. أيه. ويقول بعض الناس. خلاص نقف على هذا. اللهم صل الله على محمد. اللهم صل وسلم. لا أذكر، راجع كلام القرطبي، ترى جيد القرطبي كلام لا كلام على صحة السند عن ابن عباس، ولا لو صح عنه تفسير الصحابي مقبول ما في شيء. ها ما فيه إلا الطحاوية مثل هذا اليوم من كل أسبوع حتى ننتهي منها، لأن احتمال ننتهي هذا الشهر إن شاء الله، بقي ثلاث دروس وانتهي. السلام. الصلاة والسلام سم ولا سحر. انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض طلاب العلم أن هذا العدوى ليست صحيح. تواتر العمل والتوارث هي العدوى. إنها هي أنا قرأت بحث من أعجب البحوث، يزعم أن الحبة السوداء هي العجوة. هي العجوة. هي العجوة. الحديث اللي انتشر الأخير. كان لك كلام الشيخ الباقي. جزاك الله خير.